لو فات آمن الإمام والمأموم بعده واحد وساعتها بعدين ركع يعني صار منهم فرق طبعا إذا ما في عذر بطل صلاته لأنه ما شارك الإمام في ركن حتى ركن واحد ما شارك بس كنا نقول معناته بعد ما انتهت بعد ما انتهوا من الصلاة لو أخونا نبع وقالت له أنا ما أدركت معك الركوع أو السجود وتقوم هي تجيب ركعة كاملة وتجيب سجود السهو تجيب هي ركعة اللي راحت عليها هو بنحكي عن قصة هذه خاصة بسبب هذا قال سيدي هل هناك مدى زمني لتذكر الإمام أو المأموم للإتيان بسجود السهو أنا ماذا تذكرت أني شهيد لا ما في مدى لو غرضنا قمت من غرفة ولا غرفة ثانية أو ثاني يوم لأنه كثير من المبارك تذكر ذلك من البارح بالأمس في صلاة الظهر عمل كذا كنا نصلي صلاة الظهر ثاني يوم فيأتي بها حتى ثاني يوم ثاني يوم مهما كان كان شيخنا بعتها مدة تصلي جيب تعيد الصلاة معلوم لابد فاشترى واحد تبلغها بالتلفون لا هي خلاص كل تصلي الآن بيقول الشيخ بده يجيب الصلاة كاملة يعني الظهر كانت عصر مغرب اليوم هذا تعرف سيدي شوية ثلاث ركعات العصر أربع ركعات إيه؟ بدأ لي يعني لو كان صلاة الظهر ولا لي بدأ تي صلاة الظهر أربع ركعات سرعة نعم على نية من الشيخ الآن برضه سؤال ثالث أنه أنا لو جبتي الإمام يفسد في السر هي إذا كان خطأها بسبب عدم جهر الإمام وما راح عليها أحد الأخيار هاي فتأتي بركعة راح عليها هل إذا سيد الإمام سوى لا لا لا لا لا لا لا لا هي أمام حالتين إما أن يكون عدم الاتيان بهذا الركن نتيجة خطأ منها فبتعيد الصلاة كلها أما إذا كان نتيجة سهو الإمام فبتعيد الركعة اللي راحت عليها راح عليها هذا الركن قلت له بعدين لو بعد يوم بعد يوم ما ضمن الركعة الآن عم نحكي أنا بعد يوم لا لا برضه كمان هو أنا سألته هل هناك حد زمني للاتيان لسجود السهو يعني اليوم سهيت أنا مفروض إني مباشرة أزاره خلصيت فذكرت بكرة تذكرت بالغد انه كان عليا بالامس في مستوى فقط في السوس فانت بس من السؤال عام اما هذيك الخطا بالصلاه كان بدها تعيد الصلاه كلها بغض النظر فانت قلت له لو انك سجدت سجود السهو وهي ما تدرك تدرك في حينه تدركت من شيطان اما لو بعد خمس دقائق تذكرت ما بدها فيه طيب سيدي الان الامام قام بالركعة الثانية وهو قائم متعجب لا أصل لي بالركعة الثانية بعد السورة فنسي الفاتحة نسي الفاتحة نعم ماذا أقول بالسورة اللي وراء الآن متى تذكر أو متى تذكر ماذا يقرأ بالسورة متى تذكر لسه في أول ما تذكر لسه اللي وراء الآن قال سبحان الله استفتح قالوا سبحان الله ما أدرك وما أعرف إيش ما افتكر حوار هل اللي وراه بقول له يعني يبتدي يقرأ وراه حتى يحس أنه عليه أن يقرأ الفاتحة يعني يجهر المأمون بالحمد لله رب العالمين ظل يكبره لك ما يلبه إذا كان ما فيهم بالتشبيه يقرأ ينبه وما الحال الإمام يجلس بنفسه لابد يعني أنت الآن إذا تجاوب مع المذكر وقرأ الفاتحة وما تابع الصلاة وقرأ السورة بعد الفاتحة لابد بالنهاية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.